ببعثة هذا الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأين المسلمون من هذه المنة قبل الآيات التي بدأناها في سورة البقرة؟ ينادي الله عز وجل المؤمنين بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ادخلوا في السلم كافة، نداء للمؤمنين، للمؤمنين عربا وعجما، للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. ادخلوا في السلم. ما هو السلم الذي يطالبنا الإسلام العظيم والقرآن الكريم بأن ندخل فيه؟ إنه هذا الدين، الدين الذي يؤلف قلوبكم ويوحد صفوفكم ويجمع متفرقكم وشتاتكم ويجعلكم قوة مرغوبة الجانب في أعين أعدائكم. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعا في السلم، أو ادخلوا في كل توجيهات الإسلام كلها، لا تتركوا من الإسلام صغيرة ولا كبيرة. فالإسلام ليس سلعة لك أن تأخذ منها ما تحب وتترك منها ما لا تحب، وإنما الإسلام كل لا يتجزأ. يبدأ الإسلام بأعلى قمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي هذا الإسلام بهذه الصورة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والحياء شعبة من الإيمان. إيمان جميل يجمع كل نواحي هذه الأمة. والسلم يكون، سماه الله سبحانه وتعالى، سمى الله الدين سلما لأنه يضمن أمور، يضمن سلامتك في عقيدتك، ويضمن سلامتك في نفسك، ويضمن سلامتك في عقلك، ويضمن سلامتك في عرضك، ويضمن سلامتك في مالك. الكليات الخمسة: سلامة في العرض، والسلامة في المال، والسلامة في النفس، والسلامة في العقل، والسلامة في الدين. الكليات الخمسة لا يضمن لك هذا إلا هذا الدين العظيم. حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وضعت حقوق كده للإنسان: حرية ومساواة، حرية ومساواة. فليست هناك لا حرية ولا مساواة، لكن الذي يضمن لك السلم فعلا هو هذا الإسلام العظيم الذي جاء بالمحافظة على هذه الكليات الخمس: العقيدة، والمحافظة على العرض، والمحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على بعد ذلك العقل. هذه الكليات الخمس. ادخلوا في السلم كافة. فهل وعى المسلمون هذا التوجيه؟ هل حافظوا على عقيدتهم؟ وعقيدتهم تقول لهم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهل نحن أخذنا بهذا التوجيه النبوي الكريم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه لعدوه؟ أرأيتم إلى مقولة وشلتم وانتم سمعتوها يقولون لليهود للصهاينة قللوا من حدة ارتفاع ضرباتكم حتى نستطيع أن نجلس على مائدة السلام، كأنهم يقرون بأن هناك ضرب ويقرون بأن يكون هناك ضرب، لكن ده يكون ضرب إيه؟ ضرب متناهي، يعني اضربوهم بس إيه؟ يعني خلي عندكم شوية كده من الآدمية، يعني إحنا معاكوا. ونسينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونسينا أن الله سبحانه وتعالى الذي يقول للمسلمين: عقيدتكم تعلي قدركم وترفع شأنكم. نسينا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام، لا بيقول لياسر عرفات، ولا بيقول للسيد الصاوي، ولا بيقول لأي حاكم من حكام المسلمين، ده بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، تدخل في الموضوع، مرت على المحنة 53 سنة، 53 عاما أو 53 سنة عذاب تنزل على هذه الأمة. فأين الأمة؟ أقول: أين الأمة من هذه المحنة الآن؟ هل رأيتم الصور التي تتكرر في كل وقت وحين على أبصاركم وأسماعكم؟ هل حافظت الأمم المتحدة التي أسلمنا لها قيادة أمورها، حافظت على الحرية والمساواة والفكر الذي يعلنونه، أم أنهم يعبثون بنا كما يقول القرآن الكريم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يسخرون من الذين آمنوا في حياة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هي الآيات التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ ما هي الآيات؟ سل بني إسرائيل: كم آتيناهم من آية بينة. نجاهم الله عز وجل من فرعون وبطشه، ثم لما خرجوا إلى صحراء سيناء ونظروا بأعينهم ووجدوا غرق فرعون وقومه، الذين كانوا يقولون، كان بني إسرائيل يقولون لموسى عندما وجدوا أن فرعون وملأه قريبين منهم، قالوا: إنا لمدركون، ده منطقهم. فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. عمر ما إيه ما فرعون حيدركنا أبدا. وبعدين أشاء الله أن يغرق فرعون أمام نظرين، أمام أنظارين. فلما أحسوا بالراحة والاطمئنان والاستقرار في الصحراء، وجدوا أناسا يعبدون أصناما لهم، أناس يعبدوا الأصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش عايزين ربنا ده بتاعك، عايزين إله زي دول، إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دي آيات كلها. بعد ذلك ربنا انزل عليهم في الصحراء، لسه هم ما عندهمش لا معدات ولا اكل ولا طهي ولا غيره، عايزين اكل، أنزل الله عليه من من والسلوى، طعام جاي من عند ربنا، لا من البيتزا ولا من ماكدونالد ولا من البلا الأزرق اللي غزا بلاد المسلمين وهم يهود في كل صورهم وأشكالهم. كل هذه الصور إنما تساند هؤلاء الذين يقتلون أبناء المسلمين وينتهكون حرمات المسلمات ويدمرون بيوتهم ويشتتون شملهم بل ويحرقون أشجارهم يخربون هذه الديار. نزل قالوا كده عايزين طعام، فربنا أنزل لهم الطعام المن والسلوى وهم عمرهم ما يستقروا على رأس. قالوا لما شافوا كده قالوا لا احنا يدعو لنا ربك، ربك ادعو لنا ربك، ما هوش ربهم، ادعو لنا ربك يا موسى. يعني هم لم يقروا بان الله الذي بعث موسى لهم لم يقروا بانه ربهم، وانما قالوا ادعو لنا ربك، لم يقروا بانه ربهم وانما قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا، يدعو لنا ربك ينبت يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فنبي الله موسى عليه السلام يقول لهم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، بقى اللي جايب لكم من عند ربنا طعام كامل كامل في كل ما تحتاجوا نفوسكم ودون ان تجدوا فيه ارهاقا ولا مشقه ولا تعب، خير زي لكم، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذله والمسكنه، الذي يقرر هذا الله سبحانه وتعالى. فهل وعى المسلمون ان الذين ضربت عليهم الذله والمسكنه الان يوقعون بهم الذله والمسكنه على مرأى ومسمع من كل الطاقات الاسلاميه منذ 53 سنة، تدمير وتخريب وقتل وسفك دماء، وكل ما نطرق كل ما يطرق لهم جولة ينتقلون إلى جولة أخرى. هذا أمر. آية ثانية أخرى لبني إسرائيل لما خرجوا من مصر وهم خارجون من مصر سرقوا معهم الحلي والذهب الذي كانوا يؤتمنون عليه في داخل مصر، سرق الحلي والذهب، والذي الذي يكسب من حرام لابد ان يجد من وراء الحرام هذا شرا ووبالا عليه. وعندما تركه نبيهم موسى عليه السلام وذهب لميقات ربه لكي ياتيهم بمصدر الهدايه والاشعاع بالالواح، اذا بهم يأتيهم موسى السامري ويقمع لهم من هذه الحلي التي سرقوها عزا جسدا ويجعله في طريق بطريقة معينة أمام الهواء، فإذا ما دخل الهواء من دبر يخرج من فمه ويحدث قوارا كقوار الثور، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. من الحرام لابد أن يجنوا من وراء الحرام شرا، هذا أمر. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ قالوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح اللي إيه جاي مصدر هداية وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أبي موسى عليه السلام اسمعوا شوف كل البلاء ده مع نبي من الأنبياء. ما الذي ينفع في بني اسرائيل اذا؟ هل ينفعهم منهج الانبياء؟ هل يصلحهم سلام يقره اي قوه على ظهر هذه الارض من العقلاء؟ ينفعهم اي سلام يقر هؤلاء؟ اذا كان الانبياء دول قمه وهو نبيهم وفعلوا معه ما فعلوا من الافاعيل الكثيره التي لو اردنا ان نستقصيها لا ناتي عليها. اذا ما الذي ينفع في هؤلاء؟ اذا لا ينفع الا المواجهه، والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره عندما اعطاهم العهد ذهبوا من خلفه وتامروا عليه واحدثوا بينهم وبين المنافقين. الطابور الثالث احدثوا بينهم وبين المنافقين لقاءات حتى يكون المنافقون يدا لهم على المسلمين دون ان يحس احد. المنافقون يسجن اليهود في داخل المدينة دون ان يحس احد. هذه صورة بني اسرائيل. اسمعوا القرآن الكريم ونختم ويمكن وربنا يرزقكم على الله. محدش عارف والله نهاية الأمة دي هيكون فيها ايه. سمعنا يعني كانت هذه الأمة فيها حياة يوم ان كانت تعرف عدوها من صديقها، يوم ان كانت تعرف حقها من باطلها، يوم ان كانت تعرف الرشاد من الغي وتعرف الهدى من الضلال. اسمعوا القرآن الكريم. إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. أنبياء فيهم مجموعة من الأنبياء، إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان وسائر الأنبياء، تجدهم كلهم أكثرهم من بني إسرائيل. يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكان ربنا موعدهم على لسان نبيه موسى أنهم يدخلوا الأرض المقدسة اللي هي القدس ميعاد. فقال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماشيين معاه ايه في الصحراء بعد ما نجوا من فرعون ومن بطش فرعون ومن ذل فرعون وماشيين وهم ايه يعني هادئين. فلما وصلوا الى الارض المقدسه اللي ربنا قال لهم دي وعد بس تدخلوها بجهدكم، ما تدخلوهاش من ربنا هيستحلكوا الارض المقدسه ونحن نقول هذا للمسلمين القاعدين، لن تقام للمسلمين قائمه وهم يتطولون على موائد المئات في العالم ان ينصفوهم او ان ينصفوهم على اعداء الله عز وجل. لا يمكن ان تقام لهم قائمه. ما هو المطلوب؟ اذا اسمعوا خذوا العبره من هؤلاء. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا لنبيهم موسى؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لازم تكون مهيئة لنا في طبيعة بني إسرائيل، مهيئة لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يخافون على يخافون من الله ان ينزل بهم عقاب. وقراءه اخرى قال رجلان من الذين يخافون منها من ايه؟ يخافون من يهود. في اثنين فقط منهم، اثنين لهم سوله ولهم سطوه ولهم قوه في اعين اليهود. قال رجلان من الذين يخافون من بني اسرائيل، يعني في اثنين فيهم قوه وفيهم جرأه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. دي خطة للعقلاء، ادخلوا عليهم الباب. أين العقلاء من هذه الأمة ليدرسوا هذا التوجيه القرآني الرباني العظيم؟ عندما ندخل على أعدائنا حتى ولو كنا قلة ندخل عليهم الباب، فإن الله سبحانه قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ولا تفكروا إن الغلبة دي هتكون لكم بإيه؟ من عندكم، لا، لأنما هذا توجيه الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكلوا فين التوكل على الله؟ ده احنا متوكلين على الأمم المتحدة هتنصفنا، ومتوكلين على واشنطن هترفع من قبرنا وتعلي من شأننا، وكل يوم تصريحات فيها سخرية وهزء من المسلمين على مرأى ومسمع من العالم. أين المسلمون؟ اسمعوا، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعرضاً فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها. وضع لهم الخطة، ادخلهم بس ادخلوا ده افتحوا ده كده وربنا حيلك الرعب في قلوبهم، ادخلوا ادخلوا علينا الباب. نحن نطالب المسلمين جميعا عربا وعجبا ان تتحد كلمتهم وان تأتلف قلوبهم وان يكون سلاحهم واحدا، اولا الاعتماد على الله، ثم ليأخذوا جميعا بالاسباب ويمدوا هؤلاء المستضعفين ان آجلا او عاجلا بالسلاح. ثم لتكن هناك جولات وجولات حتى نقول كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى بإذن الله. أيها الإخوة المسلمون، قال وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. اذهب أنت وربك يا عالم، اعقلوا القرآن، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. نشوف بقى المسلمين لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام كده وفرض عليهم القتال في غزوة بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض الأمر على الصحابة من المهاجرين والأنصار. طب هنعمل ايه؟ ده احنا ما كناش طالعين لحرب، ده احنا كنا طالعين للعير، ما كناش طالعين للنفير، طالعين ناخد التجارة، لك ما كناش مستعدين يا رسول الله. والقرآن بيبين كده، فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم علي أيها الناس، يقوم سيدنا أبو بكر يقول له افعل يا رسول الله ما تشاء، وسيدنا عمر وسيدنا المقداد بن الأسود، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يبص للأنصار، ما تقولون؟ قالوا يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى لنبيه موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك، ولكننا نقول لك. التربية الإيمانية يا إخوانا، التربية الإيمانية كويسة، التربية الإيمانية ضاعت من حياة الأمة الإسلامية في كل جنباتها، فالشباب الآن والفتيات لا يعرفون من الإسلام من رزق إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، في كل ناحية من أنحاء الأمة الإسلامية أصبح عداء. هناك كاتب في بلاد المسلمين ضد الإسلام وضد دين الله عز وجل. ردوا أبناءكم على هذه المعاني، ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم؟ لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. بأمة محمد الفهم الوعي. قال وقال رجلان من الذين يخافون، شوفوا بني اسرائيل، قالوا يا موسى انا لن ندخل ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ولا يجد النبي المعنى المكلوم الفؤاد، المكلوم الفؤاد، لا يجد النبي المعنى المكلوم الفؤاد إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل. ونحن إن شاء الله بعد ذلك نلجأ إلى الله عز وجل. بعد كده سيدنا موسى عندما قالوا له هذا الكلام واجهوه بهذه المواجهة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شوف الدعاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اللهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين في كل مكان يا رب العالمين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وإذا بالإجابة السريعة، إجابة فورية، ونحن ننتظر الإجابة الفورية من الله عز وجل، لأننا ضعفاء لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عايزين المسألة يا اخوانا، ارجعوا الى الله، اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، ربوا ابناءكم على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الكلمة بعد ذلك الله ناصرنا، الله معيننا، الله مؤيدنا، لأننا أخذنا بالأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من القرآن الكريم وما أكثرها التي تعطي صورة لهذه الأمة أن الصراع دائم ومستمر بينكم وبين بني إسرائيل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن هذه الأمة هي أقرب الأمم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، هذه الأمة، والصراع سيظل باقيا. ما السبب؟ كانت التوراة تقول لقد أطل، يقول اليهود للعرب يقولون لهم وهم في المدينة المنورة أو في الجزيرة، كانوا يقولون لهم لقد أطل زمان نبي وسوف نقاتلكم ونقتلكم معهم قتل عاد وإرم. وكانوا يتوقعون أن النبي الأخير الذي بشرت به التوراة قبل تحريفها كان حيكون من بني إسرائيل، لكن ربنا عرف أن بني إسرائيل ليسوا أهلا للقيادة ولا للريادة، هم أهل للإفساد في الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هو الإفساد في الأرض كله من وراءه أو الله من وراءه؟ والله القتل اللي موجود في كسوفة ومن قبل في البوسنة والهرسك ومن بعد ذلك الآن في مقدونيا وتظل القتال ومن قبل ذلك في الصومال وإدارة الحروب في الأرض، لا تجد وراءها لو بحثت بعين بصيرة واعية، لا تجد وراءها محركين إلا من يهود وممن ميولهم كميول يهود. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا القرآن الكريم. طيب المطلوب ايه اذا؟ المطلوب من المسلمين ايه؟ المطلوب من المسلمين عودة سريعة للإنقاذ وللوعي. ايها الإخوة الأحباب، لا تعتقدوا ان احدا سيحافظ على الكليات الخمس اللي هي المحافظة على العقيدة والمحافظة على النفس والمحافظة على العرض والمحافظة على المال والمحافظة على العقل، لن تجد احدا يحافظ على هذه الكليات الا الاسلام. لماذا؟ لان الذين يريدون تزوير العقول يتاجرون في الخمور ويتاجرون في المخدرات ويتاجرون في المنكرات ويتاجرون في الفواحش، كل شيء موجود مباح عندهم، فكيف يحافظون على العقول؟ لا عقول. ويحتاجون في الاعراض بل ويكسبون من حرام، المحافظة على الاموال لابد ان تكون كسب من حلال، لكنهم يشجعون على الكسب من حرام، فتجارة الخمور مشروعة واكل الربا مستتاب ومشروع في حياة الناس ومباح، والامة هكذا نشأت هذا الطريق صوتا طويلا. وايضا حدث القتل بدون سبب، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتشر القتل في الأمة وإذا فشى فيهم السيف فلا يرفع إلى قيام الساعة، وزال السيف موجود لا يرفع إلى قيام الساعة. أيها الإخوة المسلمون، هذه صورة سريعة. ما المخرج إذن؟ العودة السريعة إلى الله عز وجل، وهي الآية التي ذكرناها في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إيه إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لا تلوموا إلا أنفسكم، فاعلموا أن الله عزيز لا يغلبه أحد، حكيم يضع الشيء في موضعه، والله لا ينصر أمة فرطت في أعز ما لديها وهو دينها العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترفع مقتك وغضبك عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ايد المستضعفين بتأييدك واعنهم بعونك وانصرهم بنصرك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد اعداء الاسلام في نحورهم، اللهم رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم، اللهم اقص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تكونه من بقاء الشر واهل الفساد. اللهم اجعله لسان حق وصدق ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظه في بدنه وفي عافيته وفي دينه وفي دنياه وفي اخرته. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تغفر لنا ذنوبنا وان ترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وصل اللهم مع صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.